بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكما قرأتم وسمعتم بأن هناك دورة سوف تقام، دورة علمية مكثفة لمدة 3 أسابيع، وقد شهدتم افتتاح هذه الدورة. وأما أنا فلم أشهد افتتاح هذه الدورة، وفيما أظن حصل كلام كثير فيما يتعلق بهذه المسألة، لكن لعلي أتحدث عن الدرس الذي سوف نقوم به في هذه الدورة بمشيئة الله تعالى. فأيضا كما سمعتم وقرأتم أننا سوف نقوم بتدريس كتابين. الكتاب الأول هو كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأما الكتاب الثاني فهو كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. ولعلنا نبدأ أولا في كتاب كشف الشبهات، لأنه يتعلق بالتوحيد والعقيدة، ولا شك أن التوحيد والعقيدة مقدمة على باقي العلوم كما هو معلوم. ثم بعد ذلك نقرأ في كتاب السنن لأبي داود. فلعلنا نبدأ أولا في كتاب كشف الشبهات، ثم بعد ذلك في كتاب السنن لأبي داود. ذلك تكفي الله عز وجل. اعلم رحمك الله ان التوحيد هو افراد الله سبحانه بالعباده، وهو دين الرسل الذين ارسلهم الله به الى عباده. فاول من نوح عليه السلام ارسله الله الى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، واخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصح منه شيء إلا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. نعم، طبعا لا يخفى عليكم فيما يتعلق بسيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأنه ولد في عام 1500 رحمه الله في بلدة العيينة، وتوفي رحمه الله في الدرعية في عام 1206. وسيرته مشهورة لديكم جميعا أو لدى أكثركم، ولعلي أتحدث عن جانب من سيرة الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وهو الجانب المهم من سيرته، ألا وهو الجانب العلمي في سيرته رحمه الله تعالى. فأقول إن الشيخ رحمه الله تعالى يتميز بميزات فيما يتعلق بالجانب العلمي. الميزة الأولى هو أنه اعتمد فيما يقوله وفيما يقرره على ما جاء في كتاب الله عز وجل، وعلى ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح في كتبه رحمه الله تعالى. فخذ مثلا كتاب التوحيد، فكتاب التوحيد هذا الكتاب الذي تميز به هذا الإمام رحمه الله تعالى، ولم يؤلف مثله ولم ينسج على منواله، إنما هو عبارة عن آيات من كتاب الله عز وجل وحديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار. هذا هو كتاب التوحيد، إنما هي آيات من كتاب الله وحديث من سنة رسوله وآثار جاءت عن الصحابة والسلف الصالح. ثم رحمه الله قسم هذه الآيات والأحاديث والآثار تحت أبواب، فجعل هذا الكتاب تقريبا 66 أو 67 بابا، وكل هذه الأبواب إنما تتحدث عن توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. فأول ما بدأ به رحمه الله في هذا الكتاب هو تقرير التوحيد، وأنه هو الواجب الأول على العبيد، وأن الإنسان أول ما هو مكلف به هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. وهكذا استمر إلى أن بين جميع ما يتعلق بالتوحيد من خلال هذه الأبواب، فأتى بنصوص تؤسس وتبين التوحيد، وأتى بنصوص تكمل التوحيد، وأتى بنصوص تحقق كمال التوحيد المستحب، كما أنه أيضا أتى بنصوص تنافي، أتى بنصوص تبين الأعمال التي تنافي التوحيد، تنافي أساس وأصل التوحيد، وأتى كذلك أيضا بنصوص تنافي كمال التوحيد الواجب، وأتى بنصوص أيضا تنافي كمال التوحيد المستحب. فهو عبارة عن آيات وأحاديث وآثار. وهكذا أيضا في كتابه كشف الشبهات الذي قرأنا بعضها الآن، وكذلك أيضا طبعا سوف يأتي بإذن الله الكلام على كتاب كشف الشبهات، وكذلك أيضا في كتاب مسائل الجاهلية، فكل مسألة يذكرها يورد عليها نصا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال محمد بن علي الشوكاني قال في حوادث 1215 من كتاب البدر الطالع، قال جاء كتابان من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي هذين الكتابين أو هذين الكتابين مملوئين أو مشحونة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فكتبه رحمه الله إنما هي ما قاله الله عز وجل وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الواجب على المسلم إذا أراد أن يعرف أمرا من الأمور فعليه أن يرجع إلى كتاب ربه عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهكذا الذي فعله الشيخ رحمه الله تعالى، ولذلك يعتبر منهج أصح المناهج. انظروا إلى العلماء الذين كانوا في عصره، كثير من هؤلاء العلماء كان أعلم منه فيما يتعلق بالاطلاع على العلوم، ليس أعلم منه في الكتاب والسنة لا، وإنما فيما يتعلق بالاطلاع على أنواع العلوم، ومع ذلك لم يأتوا بمثل ما أتى به، بل بعضهم قد حارب ووقع منه ما يعتبر مكفرا ومخرجا له من الدين، ومع ذلك تجد أن هذا الشخص يمسك من العلم. وهذا ما أتى إلا بسبب إعراض هؤلاء عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من الناس الذين كانوا في عصره حاربوا رحمه الله تعالى، بل أن الصنعاني رحمه الله عندما سمع بدعوة الشيخ أرسل قصيدة، والقصيدة قصيدة معروفة طنانة، وكان من ضمن ما جاء في هذه القصيدة قال: كنت أظن هذه الطريقة لوحدي، ما كان يظن أن هناك أحدا مثله. ولا شك أن الشيخ طاق بآلاف المرات، أتى بما لم يأتي به أبدا محمد بن إسماعيل الصنعاني، وأتى أيضا بأحسن ما أتى به محمد بن علي الشوكاني وغيره ممن كان في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. انظر إلى محمد بن عبد الله بن فيروز الذي كان من أكبر علماء الجزيرة، حتى وصل به الأمر إلى أنه يكادر السلطان العثماني، و قد نزل بساحة هذا الشخص الذي يمتثل العلم أكثر من 50 أو 60 من طلبة العلم يطلبون العلم على يديه. وحتى انتشر تلاميذه في مدن الجزيرة وكذلك في البلدان التي قريبة من الجزيرة. ومع ذلك هذا الشخص كان من أشد المعادين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كذلك ابن عفالق الأحكائي وهو من كبار العلماء في وقته، فعندما أيضا سمع بدعوة الشيخ أرسل له كلاما عبارة عن تحدي، أرسل له رسالة عبارة عن تحدي، وكان من جملة ما تحداه به ذكر له بعض النصوص ثم قال استخرج ما فيها من وجوه البلاغة والإعجاز وما شابه ذلك. فظن أن العلم هو في الإعجاز وفي البلاغة، وكثير من الناس يظن أن العلم إنما هو في علم الكلام والفلسفة وما شابه ذلك، وتجد أنهم يعوضون عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ترى كثير من الناس واقعين فيه، حتى من ينتسب إلى الكتاب والسنة، يعني تجد كثير منا قلما يفكر أن يقرأ مثلا في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، ويظن أن صحيح البخاري وصحيح مسلم لا يناسب الشخص المبتدئ، وإنما الذي يناسب الشخص المبتدئ هي الكتب التي ألفها العلماء في أبواب الفقه مثلا. ويظن أن مرحلة صحيح البخاري ومسلم لا تصلح له الآن، وإنما بعد زمن وبعد فترة. ولا شك أن هذا خطأ، لا شك أن هذا خطأ وخلاف ما أمرنا الله عز وجل به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قد بين في كتابه جميع ما يحتاج إليه عبادة، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في سنة التي هي عبارة عن شرع وبيان ما جاء في كتاب الله عز وجل ما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم. فمثلا في التوحيد الذي هو أول واجب على العبيد، انظر إلى أول سورة في كتاب الله عز وجل، يكفي الشرف ما جاء في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فلو تدبر الشرف هذه الآية التي هي أكثر آية في كتاب الله عز وجل لاستقامت عقيدته، أي لا نعبد إلا إياه. ومع ذلك تجد أن أكثر من ينتسب إلى العلم فضلا عن العلم قد ظل في هذا الباب كما تقدم فيما سبق. فتجد أن هناك من ينتسب إلى العلم من يستغيث بالرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو الأموات ويتقرب إليهم ويذبح إليهم وما شابه ذلك، فهو ينتسب إلى العلم ويدرس في كتب العلم يتصدى للفتوى، ومع ذلك يقول الكلام الذي فيه إخراجا له من دينه وما أكثر هذا. كما ذكر كمثال على هذا محمد بن عبد الله بن فيروز الذي عارض دعوة الشيخ، وعندما جاء زحاف الجهاد حتى تستولي على الأحساء قام وحرب وخرج هو وتلاميذه، وخرج إلى البصرة وتلقاه والي البصرة، وحتى أن عندما مات هذا الشخص حملوه على الأعناق من البصرة حتى دفنوه بجنب قبر الزبير بن العوام احتفاء به، حتى أن هذا الشافعي قال أنه يحفظ صحيح البخاري بأساليبه. وهذا عند أهل الحديث قديما وحديثا هذا شيء عظيم وكبير وليس بالأمر السهل، ومع ذلك حارب هذه الدعوة وله ما يفيد تكفيره وإخراج عن الدين، وكذلك أيضا غيره. وكل هذا بسبب ما رجعوا، ما تأملوا ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسوله عليه السلام. وتجد أن ابن فيروز وأمثاله يقول في الليل والنهار ينهج دائما نحن نرجع إلى الكتاب والسنة وما شابه ذلك، لكنه في الحقيقة لم يرجع حقيقة إلى ما جاء في كتاب الله وإلى ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا انظر إلى أول أمر جاء في كتاب الله عز وجل وهو ما جاء في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لو تأمل الشخص هذه الآية من كتاب الله لاستقام توحيده وعقيدته، مع أن أكثر الناس كما تقدم كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حتى أن إبراهيم الخليل عليه السلام خاف أن يقع في الكفر والشرك، فقال: وبنبني وبني أن نعبد الأصنام وبإنهن أضلل كثير من الناس. وحتى أن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واشتاق لذنبه. ويقول له أيضا: قل هو الله أحد الله الصمد. ويقول له أيضا: قل الله أعبد مخلصا له ديني فأعبد ما شئت من دوني. فأكثر الناس الذين ظلوا في هذا الباب ما رجعوا إلى كتاب الله، ولم يرجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا انظر إلى ما يتعلق بأسماء الله وصفاته التي أكثر الطواف قد ظلت في هذا الباب. ومع ذلك ومع أن لا تجد آية من كتاب الله عز وجل أو حديث إلا وفيه شيء من صفات الله عز وجل وأسمائه، ومع ذلك يأتي العبد ويقول: ليس الله عز وجل متصفا بصفة الكلام مثلا، أو بصفة الوجه مثلا، أو بصفة الساق مثلا، أو بصفة الأصابع مثلا، أو بصفة الاستواء والعلو على خلقه. انظر إلى ما يتعلق، انظر إلى مسألة علو الله عز وجل على خلقه. تجد كثير من الناس، بل يصل الأمر ببعض هؤلاء الضالين إلى أن يكفرون من يقول بأن الله عز وجل مستوى على عرش عال على خلقه، ويقول: إذا قلت بأن الله عز وجل في السماء قد كفرت والعياذ بالله. مع أن ما من آية وحديث إلا وفيها الدليل على أن الله عز وجل عال على خلقه، وأن الله عز وجل قد بين هذا أتم البيان. ومع ذلك تجد أكثر تجد كثير من الناس قد ضل في هذا الباب، وهذا كما تقدم لأنه لم يرجع إلى القرآن وإلى السنة. وكذلك أيضا انظر إلى في باب الأحكام العملية، فتجد أن الله عز وجل قد بين أصول الأحكام فيما يتعلق بالأحكام الشرعية العملية، وجاءت السنة وبينتها وشرحت ما جاء في القرآن الكريم. وكما ذكرت فيما سبق، يعني من أراد أن يعرف صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فليقرأ في صحيح البخاري، فليقرأ في صحيح البخاري ما فيه صحيح، وهو عن شخص لا ينطق عن الهوى، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما كتبه العلم ففيه الخطأ وفيه الصواب، كما هو معلوم. المعصوم من عصمه الله عز وجل. فمن منا من قرأ صفة الصلاة في صحيح البخاري، أو قرأ صفة الصلاة في صحيح ابن خزيمة التي ما من مسألة إلا وبينها، وهناك مسألة قلما من نبع عليها من أهل العلم وقد بين ابن خزيمة في كتاب صفة الصلاة، وذلك عندما ساق حديث يونس نبي إسرائيل، يونس عفوا ابن نبي إسحاق السبيعي، عن أبيه أبو إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى جهرا، ثم ذكر عن النضر بن حميد أي ابن خزيمة قال: تدفي عدم التمدد. فبين ابن خزيمة تحت هذا بهذا الحديث، عفوا بين ابن خزيمة بهذا الحديث بأن السنة في السجود عدم التمدد، وليس كما يفعل كثير من الناس بأنهم يتمددون عندما يسجدون، بل السنة النشاط يكون ظهرا مقوشا ويرفع البطن عن فخذيه، هذه السنة في ذلك. بين ذلك تحت بين ذلك من خلال هذا الحديث الذي ساقه. وكذلك انظر إلى النسائي في كتاب السنة الكبرى عندما تحدث عن صفة السجود ساق أكثر من 62 حديث تبين صفة السجود، أكثر من 62 حديث تبين صفة السجود بأصح الأسامي، ولما في كتاب النسائي صحيح إلا ما بين ضعفه، قل الأصل ما يذكر فيه إلا الصحيح أو هو صالح للاحتجاج. كذلك أيضا في مسألة عندما جاء إلى حديث عقبة بن عامر وفي قراءة المعوذات المشهور أن الشخص في الصباح والمساء يقرأ المعوذات، يقرأ مع المعوذات قل هو الله أحد، لحديث عقبة بن عامر الذي جاء وحديث عبد الله بن قبيل. النسائي رحمه الله بين هذه المسألة من خلال الحديث التي ساقه، وبين أن المقصود بالمعوذات هي قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وأن سورة الإخلاص لا تدخل في المعوذات. وقد ناقشني بعض الأخوان وسألني عن هذه المسألة وكانت غير متبينة لي، وكتب لي أيضا كتابه ولم يتبين أيضا لي الأمر، لكنما رجعت إلى النسائي رأسا تبين لي هذا الأمر بأتم بيان، وذلك من خلال الأسانيد التي ساقه. فأقول أن الصفة الأولى والميزة الكبرى للشيخ محمد الوهاب أنه رجع إلى ما جاء في القول والسنة، هذا فهكذا الواجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب الله وأن يرجع إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أي مسألة يريد أن يتعلمها عليه أن يرجع إلى القرآن والسنة. وأول المسائل هي توحيد الله عز وجل وإفراده بالعباد. وهل يكون رجوعا صحيحا؟ يقرأ في كتاب الله ويتأمل ويتدبر ما جاء في القرآن الكريم، ويقرأ في السنة ويتدبر ما جاء في السنة، وهكذا. الميزة الثانية من الميزات العلمية في منهج الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى أنه جمع النصوص بعضها إلى البعض الآخر، وجعل بعضها يفسر البعض الآخر، ورتبها وبوبها واستنبط منها الأدلة، واستنبط منها عفوا الأحكام، استنبط من هذه الأدلة الأحكام. ولذلك تجد رحمه الله كلامه مبوبا ومقعدا، وهكذا الذي ينبغي لطالب العلم. يعني انظر مثلا تجد ثلاثة الأصول في هذه الرسالة التي هي صفحتين، يعني ذكر جميع ما يحتاج إليه المسلم في باب العقيدة، وسماها ثلاثة الأصول. قال النشاط يجب عليه أن يعرف ربك، ويعرف أيضا دينه، ويعرف أيضا نبيه بالأدلة، ثم ذكر الأدلة على ذلك. وهذه الرسالة الصغيرة يحتاج إليها العالم الكبير والمبتدئ في طلب العلم. انظر إلى رسالة الأخرى القواعد الأربع، انظر كذلك أيضا إلى كتاب الأخ مسائل الجاهلية، ذكر يمكن تقريبا 131 و100 مسألة مما وقع فيها أهل الجاهلية وخالفهم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر حتى في أبواب الفقه، يعني أيضا كما سوف يأتي أن الشيخ رحمه الله كان من كبار الفقهاء في عصره، فتجد مثلا في مجموع الفقه وهو من أحسن ما كتب في علم الفقه، كتابنا فيه جدا 180 صفحة أو 200 صفحة تقريبا، ذكر أربعة قواعد في الفقه. قال هذه القواعد الأربعة تدخل في جميع أبواب الدين، قال تدخل في علم التفسير، تدخل في علم الفقه والأحكام، تدخل في علم الحديث، تدخل في علم الوعد والوعيد، تدخل في علم السلوك، قال جميع أنواع العلوم تدخل في هذه القواعد الأربعة. ما هي هذه القواعد الأربعة؟ قال القاعدة الأولى تحريم القول على الله عز وجل بلا علم، هذه في الحقيقة قاعدة عظيمة جدا. النشاط إذا كان ما يعرف الشيء عليه أن يتوقف، وإذا كان يعرف الشيء فعليه أن يقول. وكما قيل أن الذي أفسد الدنيا إنما هو نفس فقيه، والذي يفسد الدين هو نفس فقيه، هذا هو الذي يفسد الدين. فلو سكت الشاط الذي لا يعلم لقل الخلاف وقل الاضطراب والتشويش. ونحن إنما أوتينا من ممن يتكلم وهو لا يعلم. ما حصل التحديث في جانب توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة إلا بسبب ذلك، أو في جانب الأحكام العملية إلا بسبب ذلك، وهكذا. هذه قاعدة مهمة جدا، بينها الله عز وجل في كتابه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وبينها الرسول صلى في سنته. قال القاعدة الثانية أن ما سكت عنه الله عز وجل فلا يجوز لأحد من الناس أن يوجبه أو أن يحرمه أو أن يستحبه أو أن يكره. وهذه ترى قاعدة عظيمة جدا مهمة جدا، أن ما سكت عنه الله عز وجل لا يجوز لأحد من الناس أن يكون هو واجب أو يكون هو محرم أو يكون هو مستحب أو يكون هو مكروه، لأن الله عز وجل سكت عنه. فبما أن الله عز وجل سكت عنه فهو مباح. وكما جاء في حديث أبي ثعلبة، جاء من حديث سلمان، جاء عن أبي الدرداء ما سكت عنه الله عز وجل فهو عفو. فهذه قاعدة مهمة جدا، لا يجوز لأحد من الناس سكت شيء سكت الله عز وجل عنه أن يقول هذا واجب أو هذا كذا. ثم الشيخ رحمه الله ضرب مثال على هذه القواعد قبل أن نذكر القواعد الباقية، لكن مثال يتعلق بهذه القاعدة. قال مثلا النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يدري، هناك من العلم من قال ان حكم هذا الماء نجس، قال حكم هذا الماء نجس. قال الشيخ رحمه الله طبق بعض القواعد، قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما نهى فقط، ولم يقل بان هذا الماء نجس او طاهر، وسكت. بما ان الله عز وجل سكت، اذا لا يجوز احد الناس يقول هو حرام، فلا يجوز انك تستعمله. والله عز وجل قد قال فلم تجدوا ماء فتيممه، فكيف الشخص يتيمم مع وجود مثل هذا الماء وان كان قد بال فيه شخص او اغتسل فيه شخص منه؟ فاذا هذا الماء طاهر. عرفنا هذا الماء طاهر في القاعده، قاعده واضحه، وطبق القاعده في كل مثل من مسائل الدين، طبق هذه القاعده في كل مثل من مسائل الدين. شيء سكت الله عز وجل عنه فلا يجوز لاحد من الناس ان يقول هو حرام، او يقول هو واجب، او يقول هو مستحب، او يقول هو مكروه. هنا شيء سكت الله عز وجل عنه، ما سكت عنه الله عز وجل، فالاصل انه حلال، لا يجوز لاحد من الناس ان يحرمه. القاعده الثالثه وهي قاعده عظيمه جدا، قاعده عظيمه عظيمه جدا، والله قاعده من اعظم القواعد، وهي ان الشخص يتبع المحكم يدع المتشابه. وكما ذكر الشيخ محمد وهو هذا واضح، قال وانما ضل من ضل من الخوارج والرافضه، طبعا ذكر الخوارج والرافضه، وحنا نحن نزود المعتزله وكذلك ايضا الاشاعره او الشيوعيه الان او العلمانيين او المنافقين او كل امم الارض، انما ضلوا باتباع المتشابه. وهذه مساله مهمه جدا، وتجد الان كثير من يعني تجد ان هناك حتى بعض اهل العلم، وتجد ايضا بعضنا حتى ندعو الله عز وجل ان يعصمنا من هذا، يقع الشخص في اتباع المتشابه، اما في مسائل كبيره وعظيمه كمسائل التوحيد والعقيده. انا قرات كتاب لعبد الله بن صديق الغماري، هذا توفي قبل 6 أشهر، هذا من جهه الاطلاع مطلع مطلع جدا، لكن الرجل اعوذ بالله كافر، ليس بمسلم، كافر ليس بمسلم، هذا رجل كافر، اذا 100 كتاب في 200 كتاب، كيف كافر؟ لان نسال الله العافيه والسلامه، له ضريح لوالده ضريح وهو قائم عليه، من بنى كنيسه كفر، كذلك اللي يبني ايضا معبد من معابد المشركين، اللي يبني معبد يدعو الناس الى عباده الى تجديد دين ابو جهل وابو لهب لا شك في كفره. فعبادة اللات والعزى عبادة، إنما هي عبادة الصالحين، فهذا كان يدعو الناس لعبادته والده. ومرة اجتمعت معه وقال إن أحاديث لعنة الله عليه وسلم النصارى يقول إنها شاذة، هو رجل ما يقطع علم الحديث من كبار المطلعين على والمستعينين بعلم الحديث. هذا الشخص له كتاب من كتب التي هي من كتب الضلال، واللي يدعيه الآن علي بن حسن السقاف، وهذا أيضا من الضالين المنحرفين عافانا الله وإياكم، في هذا الكتاب أبد يقرر دين أبو جهل وأبو لهب، ويقول الذي يدعو البدوي ويستغيث به كذا وكذا، إنما هو في الحقيقة يتوسل بالبدوي حتى يشفع له عند الله، وإن هذه توسل شفاعة، وهذا هو حجة أبي جهل وأبي لهب، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. فهذا بالحقيقة تبع المتشابه، ولم يتبع المحكم في جانب التوحيد والعقيدة. وهكذا قبل ذلك النصارى الذين قالوا بالتوحيد اتبعوا المتشابه ولم يتبع المحكم، يعني ما جاء في الإنجيل من التعذيب عن الأب وكذا، هم اعتبروا الأب فيما يتعلق بالبنوة، وأن عيسى ابنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهكذا أيضا الرافضة والمعتزلة والجهمية والأشاعرة، فمثلا الجهمية اتبعوا فيما يزعمون ما جاء في قوله تعالى يكتب مثله شيء وهو السميع البصير، فقال إذا أثبتنا الصفات لله عز وجل إذا شبهنا بخلقه، ولا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق، ولا شك هذا حق، لكن وقعوا في الباطل فأنكروا صفات الله عز وجل وأسمائه. تعال إلى مسألة اتباع المتشابه في جانب الأحكام كذلك أيضا، يعني كمثال مسألة أيضا من المسائل الكبيرة، مسألة الحجاب، يعني هناك من أهل العلم من يقول بأن الحجاب إنما هو تغطية الشعر رقبه والنحو وصله. وأما الوجه فلا ذات ويجوز كشفه. وصل بماذا؟ من أدلة مثلا استدل ما جاء في حديث الفضل بن عباس الذي في البخاري في حديث الخطعمية، قال كانت امرأة وضيئة. طيب نقول أينما جاء في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفوا فلا يؤذين. كيف المرأة ما تعرف إلا بأن تتحجب؟ هذه آية محكمة الدلالة منها واضحة. ذلك أدنى أن يعرفن. كيف يعرفن؟ كيف لا يعرفن إلا بأن تستر وجهها. كذلك أيضا وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. يعني لا بد من حاجب يحجبك عن المرأة. أخير إذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب فلا بد من حاجب يحجبك عن المرأة. وإذا كشف المرأة الوجه هذا ليس بحجاب، الحجاب هو إذا احتجب الشخص عنك هذا هو الحجاب. وأما إذا لم يحدث فليس بينك وبينه حجاب. في حديث أبي موسى الأشعري الذي هو من طريق أبي عبيدة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن كيس بن موسى الأشعري قال حجابه النور. فالله عز وجل محتجب بالنور ما يوارى سبحانه وتعالى. فهذه الآية نص دلالة واضحة. فكيف يجوز المرأة أن تكشف وجهها؟ كذلك أيضا ما جاء في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أيضا هذه آية صريحة واضحة في يجب المرأة بأن تكشف وجهها إذا كان الله عز وجل ينهى المرأة عن الضرب برجلها حتى لا تعلم الزينة المخفية. فما ذلك يبيح لا تشفي الزينة الظاهرة. ينهى المرأة أن لا تضرب برجلها حتى لا تسمع صوت الخلقال، حتى لا يسمع صوت الخلقال، حتى لا ينفتن الرجال. فكيف يبيع لا تشفي؟ لا يمكن أبدا، هذا تناقض. الله عز وجل منزه سبحانه وتعالى العقلة، منزه مبالغ بالله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه أبو داود في كتاب السنن وغيره أنما قال نزلت مؤمنا صافي ساقيه قالت سلم والمرأة يا رسول الله قالت فيه شبرا قال إذا تنكشف أقدامهن قالت فيه ذراعا ولا تجد على ذلك. فأقرها على أنه لا يجب أن تكشف عن قدميها. فما ذلك كشف الوجه؟ ينبغي الشخص أن يتبع المحكم الواضح ويدع المتشابه. وهذه قاعدة من أعظم القواعد وأهم القواعد التي ينبغي أن يسير عليها المسلم. فالمرأة الوضيعة هذه قد تكون وصفت ابن عباس، ابن عباس يروي عن الفضل، قد تكون وصفت ابن عباس، ابن عباس يبدو ما كان حاضر لأنه ذهب حتى ذهب مع ضعفة بني هاشم. فقد تكون وصفت له من يعرف هذه المرأة. كذلك أيضا حديث جابر الذي في الصحيح قال قامت امرأة سبع الخدين قد تكون وصفت لجابر إن امرأة هي سبع الخدين قد تكون وصفت. فكيف هذا يعني شيء محتمل يقدم على شيء واضح وبين؟ وكذلك مثلا امرأة سبع الخدين السبعة في الغالب شحوب، وهذا الشحوب يكون عن كبر السن. الشحوب هكذا ذكر من فسر الغريب قال عبارة عن شحوب، والشحوب يكون عن كبر السن. فهذه المرأة قد تكون كبيرة، عليك أن تثبت بأنها صغيرة ليست بكبيرة، عليك أن تثبت بأن هذا طبعا من صحيح الجار، عليك أن تثبت بأن هذا قبل نزول الحجاب. فعندما يحكم الدليل أكثر من دلالة وعندنا نص محكم لا تتبع اتبع النص المحكم واترك الشيء الذي يحتمل أكثر من احتمال. فأقول هذه مسألة مهمة جدا ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في ضمن هذه القواعد الأفضل. ففي الحقيقة أن يعني الشيخ رحمه الله منهج مقعد، وينبغي طالب العلم أن يعني إذا أراد أن يبحث مسألة عليه أن يضبطها، يجمع الأدلة بعضها إلى البعض الآخر ثم يبدأ يستنبط منها وإذا كان يمكن تختيم الشيء لا تام عليه أن يختم هذا الشيء وهكذا حتى تنضبط المسألة وتتبين. من ميزات منهج الشيخ رحمه الله تعالى أن كلامه رحمه الله تعالى سهل ومبسط ويسير وميسر أفضل سهل وميسر وليس فيه صعوبة. يعني أحيانا الإمام ابن تيمية يتوسع يتوسع يتوسع قد ما يستطيع الشخص أن يعرف المقصود من كلامه إلا بعد أن يقرأ مقدمات طويلة ويحتاج إلى فك بعض العبارات حتى يفهم مقصوده في كلامه. لكن كلام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تجد في الهجي الغالب تجد السهولة عليه واضحة لأن سار طريقة القرآن. ولقد يستوينا القرآن للذكر فهل من مدكر فسار طريقة القرآن والسنة. فهذا من ميزات كتب الشيخ أو منهج العلم رحمه الله تعالى. كذلك أيضا من ميزات الشيخ رحمه الله تعالى أنه يضرب أمثلة من الواقع في تبيين المقصود والمراد. والله عز وجل قبل ذلك قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. وقال نحن نقص عليك أحسن القصص. فذكر القصص والأمثلة وضرب الأمثلة من الواقع هذا يبين المراد والمقصود. فالشيخ رحمه الله دائما يضرب أمثلة من الواقع. فمثلا في معنى الإله قال معنى الإله ما يتعلق به الناس من شمسان وفلان وفلان وما والخوف الذي يحصل منهم تجاه هؤلاء والذي يسمى بخوف السر. فيضرب رحمه الله أمثلة من الواقع حتى يبين المقصود والمراد. وهذه مثلا مهمة كما تقدم الله عز وجل بينها سار الله عز وجل سبحانه وتعالى في كتابه يضرب الأمثلة من الواقع ويقص القصص حتى يتبين الأمر للناس وحتى تقوم حجة الله عز وجل على عباده. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. فالشيخ محمد الوهاب سار على منهج القرآن والسنة في ذلك. من ميزات منهج الشيخ العلم رحمه الله تعالى أنه قد يعني اهتم بجميع أنواع العلوم الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة. فاهتم بعلم التفسير واهتم بعلم الحديث والسنة وعلم الفقه وحتى كتب أيضا في التاريخ والسيرة رحمه الله تعالى. وقبل ذلك طبعا علم التوحيد والعقيدة وأعطاه العناية القصوى. وهذه مسألة مهمة جدا أنه رحمه الله تم بجميع العلوم وعطى لعلم التوحيد الأهمية القصوى. وهذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هكذا دعوة اهتموا بما أمر الله عز وجل بالاهتمام به. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكم من داعية لم يسر على هذا المنهج. وحتى أننا أخذنا نشكو من قلة المحاضرات والندوات والدروس التي تتعلق بالتوحيد والعقيدة. وكما ذكرنا فيما سبق يعني لا ننظر إلى جامعة توكي بن عبد الله في البرنامج الذي صدر ببيان المحاضرات مدة 6 أشهر ما في محاضرة تتعلق بالتوحيد والعقيدة إلا محاضرة عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، محاضرة عن التطور، محاضرة الظاهر عن المرأة، محاضرة عن كذا، لكن هو التوحيد والعقيدة. القرآن مكلة توحيد والسنة مكلة توحيد. وهل دعوة الأنبياء أول ما يسأل الإنسان عن التوحيد هو أول واجب وآخر واجب. ومع ذلك ما نجد محاضرات تتعلق بالتوحيد والعقيدة. وتجد كثير من ينتقل إلى الدعوة وتجده كلاما كثيرا أغلب لا يتعلق بالتوحيد والعقيدة. ولا شك أن هذا هو هذا خلاف منهج القرآن والسنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام وجب الأنبياء كما نعلم أول ما دعوا للتوحيد نوح عليه السلام لم يبتدي قوم 1050 عام وهو يدعو من التوحيد الله عز وجل وإخواني بالعبادة. أو أسلع وسلم جلس أكثر من 10 سنوات أو قريب من ذلك وهو ما يدعو الناس إلا للتوحيد ويبين الشرك الذي ينافي التوحيد. ثم بعد ذلك افترض الله عز وجل عليه الصلوات الخمس، ثم عندما هاجر افترض الله عز وجل عليه باقي أركان الإسلام من زكاة ومن صوم ومن حج. الشيخ رحمه الله سار على منهج القرآن والسنة، فالله عز وجل أمر عباده أن يتعلموا ما جاء في القرآن والسنة، وهذا لا يكون إلا بعد أن يحيط الإنسان بالعلوم التي جاءت في القرآن والسنة، وأن يهتم بما أمر الله عز وجل بتقديمه وهو علم التوحيد والحقيقة. وكما تقدم وكما هو معروف كم من شخص ظل في هذا المجال وترك الناس ولم يدعوهم إلى هذا الأمر العظيم ويظن أنه على طريق القرآن والسنة، بل حتى الآن بدأنا نسمع أن هناك دولا تنتسب للإسلام تقوم وتدعي أن تطبق الإسلام ومع ذلك تقيم المعابد الشركية والكفرية ويسمحون للكفار الرافضة يدعون، وهم ينادون في الصباح والمساء نحن نريد أن نطبق الإسلام والإسلام والإسلام. طيب الإسلام يكون بافتتاح المعابد الشركية وبالدعوة لدين أبي جهل وأبي لهب، وما ذلك يطلق عليهم بأن هؤلاء مسلمون؟ فهذا كله خلاف القرآن والسنة، خلاف دعوة القرآن والسنة. فالواجب على المسلم أن يقدم ما قدمه الله عز وجل. كذلك إذا كما ذكرت من منهج الشيخ رحمه الله اهتمام بالعلوم. الشيخ رحمه الله في علم التفسير له منهج مميز في علم التفسير من أحسن المناهج، يجمع على كل مسلم إذا أراد يتعلم القرآن ويتدبر القرآن يسير على هذا المنهج، وهذا موجود قروض في مجموعة الشيخ في قسم التفسير. يأتي إلى الآيات يقول الآية الفلانية يستنبط منها كذا ويستفاد منها كذا وكذا وكذا وكذا. أنظر إلى كلام رحمه الله على سورة يوسف، تجد المطبوع تقريبا 30 صفحة من ضمن قسم التفسير، تكلم بكلام نفيس جدا على الأحكام والقواعد التي تستنبط من سورة يوسف عليه السلام، وقدم هذا قال أن بعض العلم قالنا هذه السورة استفاد منها 1000 فائدة 1000 حكم، ولعل يحصل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي قد ذكر هذا الشيء. فأقول منهج في التفسير من أحسن المناهج، والله يتعجب الإنسان من دقة منهجه ورسوخ قدمه رحمه الله تعالى في علم التفسير. فعالي لما يتعلق كما ذكرت بعلم الفقه، يعني كما ذكرت هل 4 القواعد اللي ذكرها الشيخ رحمه الله من أحسن ما يكون، تندرج في جميع أبواب الفقه، قواعد نفيسة جدا ومجموعة على الفقه نفيس جدا مفيد جدا. وكذلك أيضا هو طبعا كما تقدم يعني أيضا في كلامه في جهد الأحكام الشرعية هي يقول أدلة على ما قاله من الكتاب والسنة، وله اختيارات كثيرة رحمه الله، ولا يتقيده بقول عالم من العلماء، إذا دل عنده الدليل لا ينظر إلى من خالف الدليل. انظر إلى مسألة تقسيم المياه المشهور في مذهب الحنابلة أن الماء على 3 أقسام، الشيخ رحمه الله رجح أن الماء على 2 طاهر ونجس كما رجح طلب ابن تيمية وغيره من أهل العلم. انظر إلى أيضا كما تقدم في مسألة أن الماء إذا بال به الشافع يكون نجس، طبعا هذا الماء الكثير لم يتغير، هذا الماء الكثير لم يتغير، فالشيخ رجح بأنه طاهر وليس بنجس لأنه ما فيه يدل على نجاسته. بل انظر إلى مسألة كبيرة جدا وهي مسألة إخراج إخراج العمل النقدية بدل الأشياء العينية، يعني مثلا في زكاة الإبل وكذا، الشيخ رحمه الله أجاز إخراج النقود وذكر أدلة من صحيح البخاري وغيره، وقد بوب البخاري بكتابه الصحيح في الزكاة على هذه المسألة، وساق الشيخ رحمه الله كلامه في كتاب الزكاة، ذكر كلام البخاري ساق الأدلة التي ذكر البخاري رحمه الله تعالى. وسأل شخص من الناس قال ما الراجح في المذهب؟ قال عليك أن تسأل المراجح من حيث الدليل ليس المراجح في المذهب. وقال أيضا رحمه الله غالب ما أدركناه وإن منتهى مخالف من مذهب الإمام أحمد أو مخالف من مذهب أحمد، فهو رحمه الله يتبع ما جاء في الكتاب والسنة ويدل عنده الدليل على مسألة ما ينظر إلى كلام العلم إذا خالف كلامهم ما جاء في القرآن والسنة، فهو من أشد الناس متابعة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخطأ من قال بأن الشيخ مقلد رحمه الله تعالى. انظر إلى كذلك أيضا، طبعا أنا أوصل الأخوان بهذا المقصد الفقهي اللي 200 صفحة، ترى مفيد جدا جدا، وخاصة القواعد الأربع اللي في الصفحات هذه تمشي معك في جميع أبواب الدين كلها من عقيدة وأحكام وغيرها. تعلم منهج الشيخ في علم الحديث، الشيخ رحمه الله من كبار المحدثين في عصره رحمه الله تعالى، وذلك يتبين بأمور. أولا دراسة على كبار علماء الحديث، دراسة على محمد حياة السندي وهو محدث كبير. محمد حياة السندي له رسالة صغيرة في صحبة الأنام بالعمل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، دعا فيه إلى اتباع ما جاء في القرآن والسنة، واستفاد منه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد نص على ذلك أهل العلم من الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمة الله على الجميع. ومما أثر في هذا المجال أن عندما كان في المدينة جنب الحجرة النبوية، الشيخ محمد حياة سأل الشيخ عبد الوهاب عن الناس الذي يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويطوفون بقبره ويستغيثون به، قال هؤلاء من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دوت على إسماعيل العجلوني صاحب كتاب كشف الخفا من المحدثين. كذلك أيضا درس على يقال يعني وهذه فيها شك على عبد الله بن سلم البصري في كبار المحدثين المتأخرين، ويقال أن الشيخ هو آخر من روى عنه. والشيخ رحمه الله قد أجيز في كتب الحديث وبدأت الكتب الستة الأربع يرويها بإسناده المتصل إلى أصحابها ثم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبغيرها من كتب الحديث وكتب التفسير والقراءات والعلم. والمتأخرين من المسلمين المعاصرين الآن لهم أسانيد من طريق الشيخ رحمه الله، فأسانيد معتبرة ومعروفة والرواية من طريق معتبرة ومعروفة، فهو درس لكبار المحدثين وأجيز بكتب الحديث. ثانيا فما تقدم ما يذكر شيء لو يذكر الأدلة عليه من القرآن ومن السنة. للشيخ أيضا رحمه الله مجموع الأحكام، هل مجموع الأحكام نفيس جدا في تقريبا 4000 وتقريبا 4552 حديث تقريبا أو قريب من ذلك، 4500 حديث أو 4552 أو قريب من ذلك، هو شامل كل أبواب الأحكام إلا بعض الأبواب مثل أبواب الفرائض أو العتق ما ذكرها، ولا جل يعني في المناسك ساقط 100 نص من السنة في المناسك فقط، ساقط من 600 نص. وحتى ذكر من حطه هذا الكتاب قال يتميز هذا الكتاب بنقل تصحيحات العلماء، ما يكون حديثا وينقل كلام أهل العلم أو هو يتكلم عليه رحمه الله. ومن ذلك ذكر حديث قال رواه الزمادي بسند حسن من حديث عمرو بن حزم أن من عد أخا له بمصابه كساه الله من كل الإيمان، قال رواه ابن ماجه بسند حسن، ما يدخل حديث له ينقل كلام الكفار في تصحيحه أو تضعيفه، وإذا ما وجد هو يتكلم رحمه الله، فما قال قل ما يدخل حديث له يبين صحته إلا لم يكن في الصحيحين. وانظر إلى كتاب التوحيد، ما يدخل حديثه ويدخل درجة هذا الحديث. كذلك ما يدل على علم بالحديث أن هذه المجموعة الكبيرة من الأحاديث ولها أيضا مختصة في حديث الفكر 200 حديث ساقي 200 حديث، هذه لا بد أن ننتقاها من آلاف الأحاديث. أبو داود رحمه الله كما سوف يأتي أن اختار كتاب السنة 5000 حديث، اختار من 500000 حديث. وأحمد الإمام اختار كتاب المسند اللي فيه قريب 300 حديث، اختار من 700000 حديث، ومسلم اختار كتابا من 300000 حديث. فأفيد أن الشيخ رحمه الله اختار هذا الحديث، اختار هذا الحديث من الحديث كثيرة وإلى كتاب التوحيد، يعني جمع النصوص التي تبين التوحيد. يعني حتى كتاب البخاري في باب التوحيد ما ذكر الشيخ، حقيقة. البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد ما ذكر ما ذكره الشرك من بيان التوحيد وبالذات في باب العبادة. وطبعا في عهد البخاري رحمه الله كان في باب العبادة عقيدة خليفة، ولذلك البخاري ركز على إثبات الأسماء والصفات. فأول ما ذكر إثبات الذات الفاطر إثبات الأسماء والصفات، فالشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد ذكر الأدلة فيما يتعلق بإفراد الله عز وجل بالعبادة، وذكر أيضا أنواع الشرك تتعدد من الأنواع التي ساق في بيان التي جاءت فيما يتعلق بالشرك والتي تنقض التوحيد، وأنه في باب من حقق التوحيد وكمل دخل جنة غير حساب ساق حديث عظيم حديث ابن عباس قال هم الذين لا يتقون ولا يصومون ولا يتزكون على ربهم يتوكلون. فأكيد أنه صار هذه الأحاديث من آلاف الأحاديث، فهو من كبار المحدثين في زمانه وفي وقته. وأما علم التوحيد والعقيدة فإليه المنتهى في ذلك، إليه المنتهى في ذلك، يتشبه بكبار علماء السلف، مو ممن تأخذها من علماء السلف، يتشبه بكبارهم في باب التوحيد والعقيدة. ومن قال بأن الشيخ ما جدل في باب العقيدة نقول هل الدين إلا توحيد وعقيدة؟ الدين ما نعرف إلا توحيد وعقيدة فقط. الصلاة توحيد وعقيدة، الزكاة توحيد وعقيدة، الحج توحيد وعقيدة، الصوم توحيد وعقيدة، ويقتل من يقود هذه الأبواب عن التوحيد والعقيدة. فالشيخ عندما يقال ما دل في التوحيد والعقيدة هو هل الدين إلا توحيد وعقيدة؟ فهذا بعض ما يتعلق بمنهج الشيخ رحمه الله تعالى. ونأتي لما إلى كتاب كشف الشبهات. في الحقيقة أن هذا الكتاب كتاب رفيق جدا، والله أنه ينبغي للشيخ أن يقرأ 20-30 مرة، هو 20 صفحة. إذا فهم الشاف راح يفهم التوحيد والعقيدة اللي يقول الله عز وجل كما تقدم وما أقوى الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله وهم مشركون وقليل ما هم وقليل من عبادي يشتكون. إذا فهمت ما جاء في ما ذكر الشيخ خلاص فهمت التوحيد والعقيدة. فكتاب عظيم جدا، كتاب قرر التوحيد والعقيدة أولا، ثم بعد ذلك ذكر الشبهات التي يحدث بها المشركون والكفار في زمانه، ثم أجاب عليها بجوابه، جواب مختصر وجواب مطول، يعني كل كلامه مقعد رحمه الله. قال جواب المختصر كذا ثم ساق النصوص كما سوف يأتي بإذن الله، ثم قال جواب المطول أو الجواب المبين، ثم كل كلام رد عليه بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية. في هذا الكلام الذي قرأناه وكذلك الكلام الذي مر علينا قبل أمس في عدة مسائل، المسألة الأولى هي في تعريف التوحيد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: أعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. فلا شك أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو إفراده بالتعلق، أو إفراده بالألوهية وما شابه ذلك من التعريفات. فالتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو جعل الشيء واحدا. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا وهو جعل الشيء واحدا. والتوحيد ينقسم إلى قسمين: التوحيد الإرادي الطلبي، والتوحيد العلمي الخبري. أما التوحيد العلمي القدري فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. التوحيد كما تقدم على قسمين: توحيد في الإرادة والطلب، وتوحيد في العلم والخبر، المسمى بالتوحيد العلمي القدري. وتوحيد العلم الخبري كما ذكرت هو على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو توحيد الذات، والقسم الثاني هو توحيد الله بأفعاله، والقسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. وأما توحيد الذات هو إفراد الله عز وجل بالذات، وهو الاعتقاد بأن الله عز وجل له ذاتا واحدة. وهناك من عدد ذات الخالق، فلذلك ذكر بعض أهل العلم هذا النوع من أنواع التوحيد ردا على من عدد ذات الخالق، ألا وهم النصارى الذين قالوا بالتثليث، فرد بعض أهل العلم عليهم، وذلك بأن ذكروا توحيد الذات، مع أن توحيد الربوبية الذي هو توحيد الأفعال يلزم منه توحيد الذات، يلزم منه توحيد الذات. فأول أنواع التوحيد العلمي القدري هو توحيد الذات، وهو إفراد الله عز وجل بذاته سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من أنواع التوحيد هو توحيد الأفعال، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله وإثباتها له سبحانه وتعالى. والنوع الثالث من أنواع التوحيد، من أنواع التوحيد العلمي القدري، هو توحيد الأسماء والصفات، هو توحيد الأسماء والصفات. وأما النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو التوحيد الإرادي الطلبي، فهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو توحيد العبادة، وهو إفراد الله عز وجل بأنواع العبادة التي يتعبد بها الشخص. والنوع والقسم الثاني هو توحيد الطاعة، القسم الثاني هو توحيد الطاعة، وهو إفراد الله عز وجل بالطاعة، وإفراد أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وهذا يسمى أيضا بتوحيد السيادة، وهو إفراد الله عز وجل بالطاعة. وهذا النوع جاء، هذا النوع من أنواع التوحيد جاء في آيات، ومن ذلك وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالله عز وجل أخبر بأن الشياطين توحي إلى أوليائها بأن يجادلوا أهل الإيمان والطاعة، فإذا أطاعوهم فهنا يقعون بالشرك بالله. وأيضا جاء في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهذه هي أقسام وأنواع التوحيد. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر تعريف التوحيد من حيث الإجمال، فقال هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. المسألة الثانية في هذا الكلام الذي قرأناه، أو الكلام السابق الذي قرأناه في يوم السبت، هو أن هذا هو دين المرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وبين الله عز وجل الإسلام في آيات أخرى، ومن ذلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدين الأنبياء كلهم واحد، وهو إسلام الوجه لله عز وجل والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، وهذا هو دين المرسلين. ومن المعلوم أن الاختلاف بين الأنبياء إنما هو في الشرائح، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالاختلاف بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هو في الأحكام التي هي الشرائع. المسألة الثالثة أن المصنف رحمه الله تعالى بين في الكلام السابق متى حصل الشرك. الله عز وجل فطر عبادة على التوحيد وعلى إفادة بالعبادة، واستمروا على هذا إلى أن فسدت هذه الفطرة وتغيرت، وذلك عندما حصل الشرك بالله والعياذ بالله. ومن المعلوم أن الشرك أول ما حصل إنما حصل في قوم نوح عليه السلام، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن ما بين آدم ونوح 10 قرون كلها كانت على التوحيد، ثم بعد ذلك حصل الشرك. المسألة الرابعة أن سبب حصول هذا الشرك إنما هو الغلو، فكما قال المصنف رحمه الله: فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. فأول الشرك إنما كان بسبب الغلو بالصالحين، فكما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواه ابن جرير، وجاء أيضا عن غيره من السلف بأن هناك أناس صالحين في قوم نوح عليه السلام توفاهم الله عز وجل، فعندما توفاهم الله حزن الناس عليهم، فأتى الشيطان إلى الناس بصورة شخص من الناس وقال: هل تريدون أن أفعل لكم شيئا بحيث تنسون، بحيث يسليكم هذا عن الحزن الذي حصل لكم، وكذلك أيضا تجتهدون في الطاعة؟ فقالوا نعم، فصنع لهم صورا على صور هؤلاء الصالحين، ونصبت هذه الصور في المنتديات والمجالس العامة. ثم بعد أن انقرض هذا الجيل وجاءت أجيال أخرى، أتى إليهم الشيطان وقال: إن آباءكم وأجدادكم كانوا يتوسلون بهم وكانوا يدعونهم ويستغيثون بهم إلى غير ذلك، فوقعوا في عبادتهم. ومن ذاك العهد وإلى الآن وإلى قيام الساعة الشرك باقي، والساعة لا تقوم إلا على الكفار والمشركين. في صحيح مسلم من حديث أنس أن الساعة لا تقوم على أحد في الأرض يقول الله الله. وفي حديث حذيفة الذي عند ابن ماجه والحاكم في كتابه المستدرك وهو صحيح، قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى ما يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا قيام، وإنما يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في صحيح مسلم أن الله عز وجل يرسل ريحا فتقبض المؤمنين ويبقى الكفار فتقوم عليهم الساعة. نعم. المسألة الخامسة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كسر صور هؤلاء الصالحين، وذلك عندما دخل إلى مكة ودخل بعد ذلك إلى المسجد الحرام، فكانت التماثيل والأصنام منصوبة في المسجد الحرام، وكانت 600 صنم، فكسرها عليه الصلاة والسلام. ولذلك في مسند الإمام أحمد من حديث حسان بن عطية عن ابن المنيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفي صحيح مسلم من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، فسمعت أن هناك رجلا يخبر أخبارا فركبت دابتي حتى أتيت إليه فوجدت مستخف من قومه فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت ما أنت؟ قال النبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت وبماذا أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وبكسر الأوتام وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام مبعوث بكسر الأصنام، ولذلك التصوير محرم ولا يجوز، بل هو بل يعتبر من أكبر الكبائر. والذنوب على ثلاثة أقسام: صغيرة وكبيرة وأكبر من الكبيرة. الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. وجاء في السنة بأن هناك أكبر من الكبيرة، كما في حديث أبي بكر الثقفي في صحيح البخاري: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. فالذنوب على هذه الأقسام الثلاثة، والتصوير والرسم والعياذ بالله هو من أكبر الكبائر. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيح: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. فلم يجعل الله عز وجل، وهذا الحديث حديث قدسي، لم يجعل هناك أحد أظلم ممن ذهب يخلق خلق الله والعياذ بالله. فالرسم ومن ذلك صناعة التماثيل والأصنام، هذا العمل والعياذ بالله هو من أكبر الكبائر. المسألة السادسة أن الله عز وجل أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أناس، ما صفة هؤلاء الناس؟ أنهم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله. المصنف رحمه الله تعالى أول ما قرر في هذا الكتاب هو التوحيد، وبين حد التوحيد وضابطه، وذلك في قوله هو إفراد الله بالعبادة، ثم بين أن هذا هو دين الأنبياء كلهم ومن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد أن قرر هذا أراد أن يبين حالة الناس الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما نعرف حالة هؤلاء الناس يتبين لنا التوحيد من الشرك، وذلك عندما نعرف حالة هؤلاء الناس. والمصنف رحمه الله تعالى أراد أن يتوصل من هذا إلى تطبيق هذا الشيء على الواقع الذي كان يعاصره ويعيش فيه، لأنه من المعلوم وكما سوف يأتينا أن الحالة التي كانت في عهد الشيخ وإلى الآن أن أغلب الناس إنما هم في الحقيقة كفار ومشركين، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذا نصا في القرآن، وكذلك أيضا الواقع يشهد ويدل على هذا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويعنينا من هؤلاء المشركين الذين ينتسبون إلى الإسلام، فكثير من ينتسب إلى الإسلام في الحقيقة حالتهم مثل حالة كفار العرب تماما. فإذا عرف بأن حالة الناس اليوم الذين ينتسبون إلى الإسلام ويقع منهم مثل ما يقع من المشركين السابقين، فيكون حكمهم واحد. فكما أن الله عز وجل حكم على من دعا غيره واستغاث بغيره وذبح لغيره وتقرب بغيره بأنه مشرك وكافر، فكذلك أيضا من ينتسب إلى الإسلام ويقع منا هذه الأفعال فهو أيضا مثل السابقين، ومن سبقهم كفار ومشركين فهم أيضا مثلهم. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من توفيق الله عز وجل، وهذا هو منهج المصنف في الغالب رحمة الله عليه. الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله غزر حكم التصنيف كما تقدم الكلام على هذا فيما سبق، هو رحمه الله وجد حكم التصنيف مصنفها من أحسن المصنفة التي صنفها أهل الإسلام، يعني كما ذكر كتاب التوحيد هذا كتاب عجيب جدا، كتاب عجيب جدا من أنفس ما كتبه أهل العلم قاطبة في بيان التوحيد، يعني من فهم كتاب التوحيد فهم التوحيد الذي بعث الله عز وجل به كل الأنبياء والمرسلين وعرف الشيء. وأيضا الشيخ رحمه الله ذكر مكملات التوحيد ومستحباته، وذكر أيضا ما ينافي الكمال والمستحب من التوحيد، يعني ومن ذلك الاكتواء والاستلقاء فضلا عن الأشياء التي هي تعتبر شرك. وكل هذا الذي ذكره على صورة ميسرة مختصرة وواضحة وبينة. كل الذي ذكر فيما سبق، كل الذي ذكره الذي تقدم ذكره ذكر على صورة واضحة وسهلة وميسرة آيات وحديث كما هو معلوم، كما تقدم الكلام على هذه المسألة، مع أنه ذكر أشياء عظيمة جدا مهمة جدا جدا، لكن ذكرها بصورة مختصرة وبصورة سهلة وميسرة آيات وحديث. وأيضا كما في كتابة الشبهة هذا، وكذلك أيضا في كتاب الأخذ المفيد المستفيد في حكم تارة التوحيد، وكتاب أيضا مسائل الجاهلية والقواعد الأربعة ثلاث الأصول وغيرها من الكتب، فهو عنده حسن تصنيف. الله عز وجل رتب حسن التصنيف، ومن حسن تصنيف أنه يقرر الشيء في الأدلة ثم بعد ذلك يذكر ما يخالف هذا الشيء حتى يقيم الحجة على المخالف رأسا. عندما يتفق هو مع المخالف على قاعدة، بعد ذلك ينفذ من هذا الاتفاق إلى بيان حكم هذا الشخص المخالف، وهكذا ينظر عند الجدل والمناظرة، هكذا ينظر عند الجدل والمناظرة. والله عز وجل قد ذكر هذا في كتاب القرآن الكريم، مثلا في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقه والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما حد يمكن بأن الله عز وجل خلقه، بما أنه هو خلقه من العبودية، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخذ به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بما أن الله عز وجل هو الرب وهو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وأنا عليكم بشتى النعم، إذن اعبدوه واعبدوه بالجبال. فهذه الطريقة التي يسير عليها المصنف موجودة في القرآن الكريم، وهذا من تدبر القرآن، وكما تقدم ينبغي أن المسلم يتدبر هذا القرآن، ومن تدبر هذا القرآن هذا خلاص فهم مراد الله سبحانه وتعالى. ونحن الذي ينقصنا هو فهم مراد الله، هذا الذي ينقص البشرية كلها أن تفهم مراد الله سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله أعطاه الله عز وجل حسن تصنيف، وذلك أنه صار على طريقة القرآن، وما في شيء فوق طريقة القرآن لأنه من الله عز وجل. فنوصيكم نفسي بتدبر هذا القرآن، ثم بعد ذلك بتدبر ما كتب الله لعلم شرحا وبيانا لهذا القرآن. ومما كتب شرحا وبيانا لهذا القرآن هو كشف الصدقات، يعني الشيخ رحمه الله ما اكتفى أن يذكر العلم الذي ذكره القرآن، بل ذكر طريقة القرآن في بيان هذا العلم. يعني كثير من الناس يذكر العلم الذي ذكره القرآن، لكن ما يسير في ذكر لهذا العلم على طريقة القرآن. الشيخ رحمه الله يسير على طريقة القرآن في ذكر هذا العلم، يذكر العلم وأيضا يذكر الطريقة التي بين الله عز وجل بها هذا العلم، وهذا أمر ترى ليس بالهين، أمر عظيم جدا. سنرجع إلى ما قاله المصنف حتى نعرف واقع المشركين الذين كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال هم يتعبدون يحبون يتصدقون يذكرون الله، وهذا معلوم من حالهم أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل وكانوا يحجون ويعتمرون، حتى أنهم كانوا إذا حجوا إلى بيت الله الحرام كما في صحيح مسلم من حديث عتبة بن عمار عن أبي زميع بن عباس أنهم كانوا إذا حجوا إلى بيت الله وطافوا بالبيت يقول لبيك اللهم لبيك، قال الرسول عليه الصلاة والسلام قدم قدم، يعني يكفي لكن كانوا يجدون إلا شريكا تملكه ولا ملك. فكان قصدهم من الحج هو وجه الله عز وجل، وأنه لا شريك له، لكن لا شريك يملكه الله عز وجل وما ملك هذا الشريك. كذلك أيضا كان يصومون، كما في البخاري من حديث عائشة أن عاشوراء كانت تصومه قريش في الجاهلية، فكان يصومون يتقربون لله عز وجل بهذا الصوم. كانوا كذلك أيضا يتصدقون، في صحيح مسلم بل في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة من الزبير عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، كنت في الجاهلية أتصدق أو أعتق، فهل لي من هذا شيء؟ قال: اسلمت على ما أفسدت من خير. فكان يتصدق وكان يعتق في الجاهلية، فقال له رسول عليه الصلاة والسلام: اسلمت على ما أفسدت من خير، يعني هذا يتصدق بعد إسلامك. لولا أنه كان صحيحا، يعني المشرك أحيانا يفعل أفعال تكتب له إذا أسلم وإن كان فعل في الجاهلية، وذلك إذا كانت هذه الأفعال قاصدا بها وجه الله عز وجل وهي موافقة لما شرعه الله، ففعلها في الجاهلية ثم أسلم تكتب له. شروط العمل الصالح أربعة: الشرط الأول هو أن يكون خالصا لله عز وجل، والشرط الثاني هو أن يكون موافقا لشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والشرط الثالث أن يكون صاحب مؤمن. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن يعمل أيضا من الصالحات وهو مؤمن، فلا بد أن يكون صاحب مؤمن. الشرط الرابع أن يبتغ بذلك وجه الله وثواب الله والدار الآخرة، وليس قصده هو أن يساب في الدنيا فقط، وإنما يبتغ بذلك وجه الله عز وجل وثوابه، وأن يرضى الله عز وجل عنه وأن يدخله جنته. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. مما قيل في تفسير هذه الآية أن الشخص يعمل العمل ويكون مخلص فيه لله وموافق لشريعة الله وهو أيضا مؤمن، لكن يريد ثواب الدنيا فقط، ما قصد الآخرة، ولا قصد خوف من الله، ولا قصد استقاء النار، لا، وإنما قصد مثال في الدنيا فقط. يعني كمثال على هذا، تجد بعض الناس والعياذ بالله ينجح في الاختبارات صلى ويريد بهذا الصلاة أن ينجح في الاختبار فقط، فهو توفر عنده، يعني قد يكون مودع قاصدا بهذه الصلاة الله عز وجل، وهي صلاة مشروعة، وهو عندما أيضا ينتسب إلى الإيمان يصلي هنا فأصبح مؤمن، لكن يريد أن يفات الدنيا فقط، ما قصد خوف من الله ولا اتقاء سخط الله ولا قرب لمرضاته. فحكيم بن حزام توفر عند ثلاثة أشياء وبقي شيء واحد وهو الإيمان، فعندما أسلم كتب الله عز وجل له الأعمال التي أداها. فوجه الشاهد من الحديث الذي ذكرناه فيما سبق هو أراد أن يبين أن المشركين كانوا يتصدقون ويعتقون لله عز وجل. وفي حديث حكيم بن حزام أيضا في رواية مسلم الذي هي من طريق هشام بن عوى عن أبيه عن حكيم بن حزام، هشام بن عوى عن أبيه عن حكيم بن حزام قال: أتحت يا رسول الله في الجاهلية 100 نفس وتصدق أيضا 100، لعل ذكر 100 من الإبل، قال: أسلمت على ما أسلمت من خير. كانوا كذلك أيضا يعتكفون، يعتكفون في المسجد طلبا لمرضاة الله، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبيد الله وأيوب كلاهما عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. لولا أنه نذر لله ولما قال له أوفي بنذرك. فالخلاصة أن حالة الناس في الجاهلية أنهم كانوا يعبدون الله وكانوا يصومون ويتصدقون ويعتقون وكذلك أيضا ينذرون القربات لله عز وجل. وكما سوف يأتي كتاب المصطفى من أن كانوا يذكرون الله صباحا ومساء. طيب ما الذي جعل الله عز وجل يحكم عليهم بأنهم كفار وأن دماءهم وأموالهم مستباحة وأنهم في النار؟ هو قال ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وساط بينهم وبين الله، فهذا هو الذي جعلهم مشركين وكفار ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم ما عبدوا اصلا لذاته وانما عبدوه حتى تطوبهم بالله. والذين يتخذون من دون اولياء ما نعبدهم الا يطوبون الى الله زلفى. فكانوا ليس مقصودهم من دعوه هؤلاء هو لذات الله، وإنما حتى تقربه من الله عز وجل زلفى وقربة ومنزلة عنده، ومع ذلك فهم كفار ومشركين لله والعياذ بالله. وذلك لم جعل وثاق بينه وبين الله. وهذا هو حال كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام ويجعل بينه وبين الله عز وجل وثائق. وأي واحد تسأل الآن، أسأل شخص قال أنا جيت للحسين ذبحت الحسين ذبحت الحسين ولا البدر ولا لفلان أو لفلان، أسأله قل أنت لماذا فعلت هذا؟ قال حتى يشفع لي عند الله. فهي حجة تجاه الوضع لم تتغير، ما تغيرت أبدا، بل هذا لم يقع من العامة كما ذكرت فيما سبق. عبد الله بن الصديق الغماري، وهذا من كبار يعني توفي قبل كم شهر هلك، هو له أعوذ بالله كلام كفي نسأل الله العافية والسلام، لها مئات المئات مصنف يمكن، صرح بهذا، له مجلد في التوسل، له مجلد مطبوع في التوسل يقوم توسل المشركين، يقوم في كلام توسل المشركين. وأيضا ذكر أن هؤلاء الذين يدعون البدر ويدعون فلان وفلان وفلان ليس يعتقد بأن البدر يضر وينفع ولا يخلق ويرزق، لا، وإنما يعتقد بأن البدر له وجاهة عند الله فيدعون حتى يقربهم عند الله ويشفع لهم. وهذا هو دين المشركين. المشركين كانوا يعتقدون بأن هذه الأصنام والأوثان هي لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، كما تقدم لنا في الكلام السابق، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. فكان يعتقدون بان الذي يرزقهم من السماء والارض يملك سمعهم وابصارهم يعني مهيمن ومحيط بهم وقادر عليهم ويحيي ويميت ويدبر الامر وبيده ملكوت كل شيء، كان يعتقد بانه هو الله سبحانه وتعالى، لكن فقط كان يجعلون بينه وبين الله واسطة، وهذه الواسطة هي التي جعلهم كفار ومشركين. فإذا كل من جعل بينه وبين الله عز وجل واسطة في دعائه والاستغاثة به وطلب الشفاعة منه سبحانه وتعالى وجعل بينه وبين الله عز وجل في واسطة في التقرب، فهذا مشرك بالله والعياذ بالله شركا أكبر. وهذه مسألة مهمة جدا. فأنت إذا أردت أن تناظر أحد هؤلاء الكفار والمشركين عليك أن تقرب له التوحيد أولا، وبعد أن تقرب له التوحيد هنا تبين له حالة المشركين في الجاهلية. فإذا بينت له حالة المشركين في الجاهلية إذا كان هو يريد الحق فسوف يعرف له أن حالة مثل حالة المشركين في الجاهلية وأن هذا ما نفع. وراح يأتي أيضا مزيد كلام فيما يتعلق بهذه المسألة. نعم قال ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم. بالمناسبة أن العرب في الجاهلية كان يقول نحن على دين إبراهيم، ما كان يقول نحن لسنا على دين، لا يقول نحن على دين إبراهيم، أنت من إبراهيم. وهذا سوف يفيدنا أيضا في الرد على المشركين في هذا الزمان الذين يقولون نحن مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله، بخلاف أهل الجاهلية. أهل الجاهلية ما كانوا ينتسبون إلى الإسلام، يقول لا كذبتم. أهل الجاهلية كانوا ينتسبون إلى دين إبراهيم عليه السلام الذي أمر الرسول عليه الصلاة بأن يتبع ملته. أبدا ما كان يقول نحن لسنا على دين، وإنما كان يقول نحن على دين إبراهيم، حتى جاء عن ذي اللحي فغير لهم دين إبراهيم. لذلك المصنف عبر بعبارة دقيقة فقال يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، وهذا في القرآن، ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم. ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله، لا يصح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون، ماذا عندكم؟ يشهدون بهذا فقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقول لله قل أفلا تذكرون، قل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء، ملكوت مبالغة في الملك، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسألون. وغير ذلك من الآيات. فانظروا إلى طريقة القرآن، الله عز وجل أقام عليهم الحجة بأن ذكر لهم شيء هم يقرون به ولا ينكرونه، كما تقدم في قول تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يذكرهم في التوحيد، فكل إقرارهم بما تقدم ما أدخلهم في الإسلام والتوحيد، لأنهم كانوا يدعون بينهم من الله عز وجل الوسائط الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي سميه المشركون في زماننا الاعتقاد. طبعا الغالب على المشركين في الجاهلية ومن أتى بعدهم هو كما تقدم الإشراك في الألوهية، لكن لا يعني أنهم لا يشركون في الربوبية، بل يقع منهم أحيانا أيضا شرك في الربوبية. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد أن الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحة ليلة نزل فيها المطر، قال بعد أن انتهى من صلاة الفجر قال هل تدري ماذا قال ربكم؟ قالوا ماذا قال؟ قال أصلا من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما الذي قال مطيع بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوافر، وأما الذي قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوافر. وهذا شرك ربوبية، هذا شرك ربوبية. وهؤلاء على قسمين، إما أن يعتقدوا بأن الكواكب تستقل في إنزال المطر فهذا الشرك الأقوى في جانب الربوبية، وإما أن يعتقدوا أن الكواكب سبب وهذا شرك أصغر في جانب الربوبية. إذا اعتقد أن الكواكب مجرد سبب وأن الذي نزل المطر هو الله هذا شرك أصغر في جانب الربوبية، وأما إذا اعتقدوا أنها هي التي تستقل فهذا شرك أكبر في جانب الربوبية كما هو معلوم. فهذا فيه دليل على أنهم كانوا يشركون في جانب الربوبية. وكذلك أيضا من ذلك تعليق الرقى وتعليق التمائم والخرج وحلقات الصفر والأوتار وما شابه ذلك، كل هذا من باب الشرك في جانب الربوبية. يعني كان يعتقد لأنهم إما يعتقد بأنها تستقل في منع الضر أو رفع الضر الذي نزل بالعبد فهذا شرك في جانب الربوبية، وإما يعتقد أن هكذا فقط، فهذا شرك أصل في جانب الربوبية، هذا شرك أصل في جانب الربوبية، وكان أيضا هذا واقع فيهم، فهم كانوا يشكون أيضا أحيانا في جانب الربوبية، لكن في غالب اشتراكهم هو في جانب الإلهية، وما يتعلق بأفعال الله الكبرى أن كان يقوم بها، وأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت إلى آخره، لكن في بعض الجوانب الربوبية كانوا يشكون فيها.